هذه بعضنا أسأل لبعض إخواننا مساه حفظهم الله، قال: السؤال الأول: كيف الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي، وحديث: نام يوم الخندق حتى غربت الشمس؟ ذكر أهل العلم وجوهاً في الجمع بين ذيل الحديثين، والإشكال فيهما والتعارض فيهما ظاهر. تنام عيناي ولا ينام قلبي، الحديث الآخر: نام يوم الخندق، أي أن العينين نامت والقلب كذلك نام، لأنه ما استيقظ عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن غربت الشمس، وقد أمر بلالاً أنه يوقظ الجيش وأنه يوقظه، فنام بلال وأصابه ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الإرهاق، فإنهم كانوا في سفر رضوان الله تعالى عليهم وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فالجمع بينهما، ومن أحسن ما ذكروا وهو أيضاً اختيار الحافظ النووي رحمه الله، أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم وغير ذلك، ولا يدرك ما يتعلق بالعين، فإن العين يدرك بها الأشياء المحسوسة الأشياء الحسية، والوقت ودخول الوقت وخروج الوقت إنما متعلق بالعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نام عن شيء لا يدركه بقلبه، نام عن شيء لا يدركه بقلبه، وإنما يدرك بالعين، فنامت العين، فلم يدرك ابتداء الوقت ولم يدرك أيضاً كذلك خروج الوقت، فنام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستيقظ إلا بعد أن خرج الوقت. هذا من أحسن الأجوبة، أن المقصود بأن القلب لا ينام، أي لا ينام عن الأشياء التي تحس، أو لا ينام عن الأشياء التي تتعلق به، لا عن الأشياء الحسية التي تشاهد وتدرك بالبصر، فإنه ينام عنها ولا ينتبه لها، وإنما هذا من أحوال العين، فإنها تنام عن هذه الأمور، تنام عن هذه الأمور. وأما القلب فالمقصود بذلك أنه إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما ينام ويقوم يصلي، لأن هذا يتعلق بالقلب ولا يتعلق بالعين، يقوم يصلي، وهكذا أيضا ما كان من باب الألم يدرك به القلب، وأما ما كان من باب الحسيات فإنه يدرك بالعين، والعين نامت عن الوقت حتى خرج. هذا من أحسن ما ذكر والله أعلم. وهناك جمع جميل أيضا قريب من هذا، أن الله أراد بذلك التشريع، أن الله أراد بذلك التشريع، كما سهى النبي عليه الصلاة والسلام في يقظته وسجد للسهو حتى يعلم الناس كيف يصنعون في صلاتهم إذا سهوا، وهكذا أيضا أراد الله بهذه الحادثة التشريع، أي أن يشرع للناس إذا ناموا في عن الوقت فإنهم يقوموا ويصلوا، والحال الذي تقدم في الوقت يكون أيضا كذلك بعد النوم عن الوقت، يصلي كما كان يصلي، يجهر إن كانت الصلاة جهرية جهر بها، وإن كان قد طلعت الشمس كالفجر فلا يقول أن دخل النهار، فما نجهر بهذا الصلاة، فدخل وقت ما يكون فيه الصلاة سرا كالظهر والعصر، لا تجهر بها لأنها صلاة جهرية قبل هذا الوقت وقبل خروج وقتها. فهذا إن شاء الله أيضا من الجموع الطيبة، أن الله جعل ذلك في نبيه وأجر ذلك في نبيه من أجل التشريع والبيان كيف يصنعون إذا ناموا عن الصلاة. هذا إن شاء الله أيضا جيد، لكن أول أحسن، أن القلب كما هو معلوم إنما يدرك الأشياء غير المحسوسة، وأما الأشياء الحسيات فلا تتعلق به وإنما تتعلق بالعين، وهو يدرك غير ذلك من الأحداث والآلام وغيرها. ومنه من حمل الحديث على الأغلب: تنام عيناي ولا ينام قلبي، هذا في الغالب، ومن غير الغالب صادف تلك الحادثة، من غير الغالب صادف تلك الحادثة، نامت العينان ونام القلب، فيحمل الحديث تنام عيناي ولا ينام قلبي على أغلب أحواله عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحوال وهي النادرة والقليلة أن العينين والقلب نامان، وتلك الحادثة التي حصلت لهم نام فيها القلب ونامت فيها العينان، ففعل ما فعل عليه الصلاة والسلام، ويكون والله على المقصد هو التشريع. قال: كيف الجواب عن شبهة من يقول إن العمل عبادة، وهل هي على إطلاقها العمل عبادة إذا احتسب، عند الله سبحانه وتعالى، ورجاء بذلك الشخص أنه يقوم أطفاله بهذا العمل، ويعف أيضا كذلك نفسه. فإذا كان المقصود من ذلك النفقة للأولاد واحتساب ذلك عند الله سبحانه وتعالى وهكذا إعفاف النفس، فيرجى أنه عبادة، وإن الأصل في هذه الأعمال الدنيوية أنها مباحات. والمقصود بالعمل الذي هو عبادة وينقلب إلى العبادة هو العمل المشروع، وأما العمل المحرم فهذا محرم ولا يصير عبادة بل هو إثم والعياذ بالله وزر، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن المقصود بالعمل الذي ينقلب إلى عبادة وليس عن الإطلاق هو العمل الذي يحتسب به الشخص الأجر، كأن يشقى من أجل أولاده، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت فيعمل ويحتسب ذلك عند الله، أو يشقى من أجل إعفاف نفسه حتى لا يمد يده لأحد، فهذا إن شاء الله عبادة ويرجى له الثواب، والأصل فيه أنه مباح. وقد حسن العلامة الألباني حديثا من حديث كعب بن عجرة أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وكان جلدا نشيطا، فقال بعض الصحابة متعجبين من هذا: لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: قال إن كان خرج لأجل أطفاله فهو في سبيل الله، وإن كان خرج لأجل إعفاف نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج من بيته رياء فهو في سبيل الشيطان وليس في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا حديث حسن العلامة الألباني رحمه الله، وعلى هذا ما سمعته، فإن كان خرج لأجل أولاده فهو في سبيل الله، وإن كان خرج لأجل عفاف نفسه فهو في سبيل الله مأجور، وإن كان خرج رياء وبطرا سمعة فهذا في سبيل الشيطان ما له أجر، بل هو في سبيل الشيطان خارج لأجل الرزق، ورأوا جلادته ورأوا ما فيه من النشاط فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الثلاث: أن يخرج من أجل الأولاد فهذا في سبيل الله، أن يخرج من أجل عفاف النفس فهذا في سبيل الله، أن يخرج من أجل الرياء والعياذ بالله فهذا في سبيل الشيطان وليس في سبيل الله، أي قالوا أن يخرج رياء وتفاخرا فهذا في سبيل الشيطان. والحديث حسن العلامة الألباني. فإذا العمل ليس على إطلاقه عبادة من الأعمال المباحة، وإنما العمل الذي يرجى منه ما ذكر فهو في سبيل الله إن شاء الله عبادة يتعبد به المرء ويؤجر على ذلك، حتى ما تجعل في امرأتك، فالأعمال المباحة قد تنقلب إلى ما تعلمون من العبادات، وهذه أعمال أهل اليقظة وأعمال المؤمنين المباحة عبادات، وأما أعمال الغافلين فإنها التي وجبت عليهم تصير عادات، فالغافل أعماله عادات، والمؤمن الغافل عباداته عادات، والمؤمن أعماله أو عبادات مباحاته عبادات، المؤمن مباحاته عبادات والغافل عباداته عادات، تجد يصلي اعتاد على هذا ما يتذكر أنه بين يدي الله إلى آخر ذلك، ونسأل الله العافية. فيستغل الشخص مثل هذا المباح: إني لا أحتسب قومتي كما أحتسب نومتي، فهذا شيء مباح، النوم قيام بعد ذلك بالنسبة لمجرد القيام وإلا الصلاة التي يصليها عبادة، لكن المقصود النوم، المقصود النوم يحتسب عند الله سبحانه وتعالى كما يحتسب قومته، فصار النوم عبادة لأنه احتسب من أجل قيام الليل. قال: ما هو القول الصحيح في الفرق بين النبي وبين الرسول؟ هذه من مسائل الخلاف المشهورة بين العلماء قديماً وحديثاً، وأشهر الأقوال في هذه المسألة أن النبي أو أن الرسول هو من أرسل بشرع جديد، بشرع جديد وأمر بتبليغه، وأما النبي فإنه من أرسل بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولم يؤمر بتبليغه. هذا قول كاد قول جمهور أهل العلم، أن النبي أرسل بشرع أو بعث بشرع لكن ما أمر بتبليغه، والرسول أمر بالتبليغ بشرع جديد وأمر بتبليغه، وذاك لم يؤمر بالتبليغ، وهذا القول فيه نظر. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، هذا يدل على أن كل منهم مرسل، وكل منهم أيضا كذلك كان المقصود منه التبليغ، فعلى هذا أحسن الأقوال ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الرسول هو من بعث في أمة كافرة مكذبة، من بعث في أمة كافرة مكذبة فهذا رسول، والنبي من بعث في أمة مؤمنة في الأصل، في أمة مؤمنة في الأصل، وجاء بشريعة من سبقه وبلغهم هذه الشريعة كأنبياء بني إسرائيل، كأنبياء بني إسرائيل فإنهم بعثوا بعد موسى وبعثوا في أمة في الأصل مؤمنة فبعثوا فيها، وأمر بتبليغ هذا الشرع الذي جاء بتجديده، جاء بتجديده. هذا أحسن ما قيل، أن الرسول هو من بعث في أمة كافرة مكذبة، والنبي من بعث في أمة الأصل فيها أنها مؤمنة كأنبياء بني إسرائيل، وبعث بشرع من قبله، بعث بشرع من قبله وفي أمة مؤمنة في الأصل، وذاك بعث بشرع جديد، الرسول بعث بشرع جديد وفي أمة كافرة مكذبة كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى وموسى ونوح وإبراهيم وغير هؤلاء من الرسل والأنبياء. وكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. هذا إن شاء الله من أحسن وأعدل الأقوال التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى في التفريق بين النبي وبين الرسول، أن الرسول من بعث في أمة مكذبة كافرة وبشرع جديد، والنبي من بعث في أمة مؤمنة بشرع من قبله من الأنبياء كأنبياء بني إسرائيل. ومنهم من قال لا فرق بين هذا ولا هذا. لكن الفرق واضح، والآية تدل عليه ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، كما فيش فرق، والله يقول من رسول ولا نبي، والواو هنا عاطفة، واو العطف معروف من لغة العرب أنها تفيد المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، جاء زيد وعمر فعمر غير زيد، وهكذا رسول غير نبي، فالفرق موجود بدلالة هذه الآية بين النبي وبين الرسول، لكن ما هو الفرق في خلاف. قال ما حال كل من أبي إسحاق الحويني وعبد الله بن فيصل الأهد الخالد الراشد وعلي بن سالم بكير سالم العجمي، هؤلاء كلهم ليسوا على الجادة، هؤلاء الذين ذكرت كلهم ليسوا على الجادة، نسأل الله أن يصلحهم، وهم ضرر على الناس، حماسيون ثوريون، ولا سيما من ذكرته من أمثال أبي إسحاق وهكذا الأهدل خالد الراشد، هؤلاء ثوريون على الناس وأثاروا شرا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سحر قال إني خشيت أن أثير شرا على الناس، وليس من هديه إثارة الشر على المسلمين، هذا من هدي الخوارج إثارة الشر على المسلمين، أما رسول الله فمن هديه تسكين الناس وتهدئة الناس، فلما رأى من الشر الذي ربما سيثور بسبب الكلام في عائشة خرج يهدئ الناس ويسكن الناس، بعد أن قال ما قال عليه الصلاة والسلام في الذي آذاه في عرضه وفي الكلام على عائشة، فحصل ما حصل فخرج يهدئهم ويسكنهم، ما فيش داعي لهذا الشيء، وصبر عليه الصلاة والسلام حتى جاء الفرج من السماء بفضح ذلك المنافق وعصابته،